ما أروع السير على خطاهم، أولئك الذين هدى الله، شقوا طريقهم راحلين للمجد حتى أصبحوا قلادة تباهى بها المجد سنينا وسنينا. فلنزمع رحالنا ولآثاره فلنقتده، فأرض المجد جدباء لإغداقنا، وليكن لسان حال كل منا نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونرحل مثل ما رحلوا. إلى كل عشاق المجد أهدي رحلة للمجد، محبكم أبو علي. راحل والشوق يهمي قبلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. راحل والشوق يهمي قبلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. وأنا كل جموح طامح مضرم الخطو على درب العلا. لم تزل للآفم أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى. وأنا كل جموح طامح مضرم الخطو على درب العلا. لم تزل للآفم أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى. راحل والشوق يهمي قبلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. وانتشر في كل أرض عابقا، وانتضوا في كل ساح آملا، ونمى الجيل على آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا. فانتشوا في كل أرض عابقا، وانتضوا في كل ساح آملا، ونمى الجيل على آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا. راحل والشوق يهمي قبلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. وأضاءوا أي جفن حائر مر في أفيائهم مكتاحلا، هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا، ما اقتبسنا من سناهم شوعلا. وأضاءوا أي جفن حائر مر في أفيائهم مكتاحلا، هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا، ما اقتبسنا من سناهم شوعلا. رحلة للمجد شقوا دربها، كم تمنى المجد أن نرتاحلا. رحلة للمجد شقوا دربها، كم تمنى المجد أن نرتاحلا، كم تمنى المجد أن نرتاحلا، كم تمنى المجد أن رحلة للمجد شقوا دربها، كم تمنى المجد أن نرتحلا. راحل والشوق يهمي قبلا.